لا عريض. أستاذك العريض ليست مسبة كما قال بعضهم أن هذا يعني أنت لا تفقه. لا، هو أستاذك عريض يعني أستاذك ملأ الأفق، لأنه قال الخيط الأبيض الخيط الأسود المقصود به إيه؟ سواد الليل وبياض. هذا بيان للإشكال ولا مش بيان للإشكال؟ بيان للإشكال. ومن توضيح المشكل أيضا قول الله جل في علاه: والذين يتوفون منكم يظهرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طب هنا الذين يتوفون منكم يظهرون أزواجا، يبقى إذن أزواجا نكرة في السياق الشرط تفيد الإيه؟ ها الإثبات تفيد الإطلاق، يبقى أزواجا تنزل فيها الحامل والحائل، صحيح ولا لا؟ المهم إنها تكون زوجة لا تكون مطلقة. يبقى ولو كانت في العدة فهي زوجة، يبقى تكون إما أن تكون حاملة وإما أن تكون حائلا. طب احنا هنضع الآية على الحامل والحائل ولا نضع الآية على غيرها؟ ايش اللي اوجب الاشكال؟ ما احنا نقول الجميع يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشر. لا، جاءت آية اخرى عشان تبين ان هذا اشكال، لنحتاج الى النبي عدنان صلى الله عليه وسلم عندما قال الله تعالى: والذين قال الله تعالى: واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملا. اوجبت اشكالا هو عندنا، اوجبت اشكالا ان قول الله تعالى: واولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن، يبقى العدة للمرأة الحامل هي موجب الآية، العدة للمرأة الحامل هي ايه؟ ان تضع الحمل. طب موجب العدة في الآية الاخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وايه؟ طب على اي الآيتين نحملها؟ هل نحملها على اربعة اشهر وعشرة ام نحملها على وضع الحمل؟ هذا اشكال ولا غير اشكال؟ اشكال يحتاج الى بيان. وانت ان اردت البيان من وين اتبع؟ يبقى اذا لو المساله وقفنا فقط مع القران ستجد الخلافات العريضه الفقهيه بين العلماء والافهام تختلف، الافهام تختلف والاجتهادات تختلف، وكما قلنا ليس هناك ثمة قالب نجتمع عليه الا هذه السنه العظيمه التي تبين لنا كلام ربنا جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجدنا انه قد حل لنا اشكال بحديث الصبيعة الاسلاميه لما كانت حاملا، فاتاها خبر زوجها فما لبثت سريعا إلا أن ولدت، فلما وضعت تهيأت للخطاب قبل نزول الحجاب على من قال بعض العلماء، وإن كان المسألة فيها نظر. فلما دخل أبو السنابل ابن بعكك دخل فوجدها تهيأت للخطاب، قال: يا لكع، هو كان يريد الزواج منها، يا لكع أتريدين النكاح؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجل. أهو فهم هو بأن حتى يبلغ الكتاب أجل هو إيه؟ أربعة أشهر وعشر. فقالت: فجمعت عليها ثيابي فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم. عندها آية أخرى تقول: آية الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت للخطاب. بين ولا ما بين؟ بين لنا هو الإشكال الآن. فإذا أيضا علاقة السنة بالقرآن هو توضيح المشكلات التي تكون في كتاب ربنا جل في علاه. وقد أشكل على بعض العلماء من السنة قد يكون البيان من القرآن قد يكون، وهذا رفضه الإمام الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نقش حساب عذب. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان ويحتاج إلى بيان، لأن عائشة قالت: كيف تقول بذلك وقد قال الله جل في علاه: فأما من أوتي كتابه يمين فسوف يحاسب إيه؟ حسابا يسيرا. كيف تقول من نقش حساب عذب وهي يقول فسوف يحاسب حسابا إيش؟ يسيرا. قد نقول أن الإشكال ليس في السنة، الإشكال أيضا كانت في الآية وقد وضحتها السنة، لكن هو السنة قد انضمت في الإشكال مع الكتاب. فهم؟ معناها ظاهرة في الإشكال فيها. لا لا رايت فاتت منك شعر. ليش؟ لأن أنت جالس ميت، أنا أراك ميتا الآن، فهي فاتت منك شعر، الشعر دي بقى مش موجودة عند الجميع. الآية: فسوف فأما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وين الإشكال فيها؟ نعم أخويا تفضل كاف كاف. لا ها فين الإشكال فيه؟ مين الاثنين؟ هو بص نايم، كان نايم، كل ده نايم، خليك نايم. ها ما هو كما قال الدكتور أيمن كان نايم وصح على الكلام الصحيح. هي الآية بذاتها لا إشكال فيها، اللي أوجب الإشكال هو إيه؟ هو كلام نسلم السنة، فقلنا فانضمت معها فأوجبت إشكالا، ثم بين البيان من السنة أيضا، لأن السلام قال: من نوقش الحساب فإيه؟ عذب. من نوقش الحساب هذا أوجب إشكالا، هو الآن الآية عندنا صريحة: فسوف يحاسب حسابا. يبقى ما دامت يحاسب يسيرا فكيف نقول من نوقش الحساب عذب؟